قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشطر الثاني من الكتاب في الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير ذلك. اعلم أن الخوف عبارة عن تعلم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. مثال ذلك: من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده فهو يخاف القتل ويجوز العفو، ولكن يكون تعلم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك، وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية بل عن صفة المخوف وعظمته وجلاله، إذ قد علم أن الله سبحانه لو أهلك العالمين لم يبالي ولم يمنعه مانع. فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله تعالى واستغنائه وأنه لا يسأل عما يفعل يكون خوفه. وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا كملت المعرفة أثرت الخوف ففاض أثره على القلب، ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والإصفرار والبكاء والغشي، وقد يفضي إلى الموت، وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل. وأما ظهور أثره على الجوارح فبكفها عن المعاصي وإلزامها الطاعات تلافيا لما فرط واستعدادا للمستقبل، أو لما فرط تلافيا لما فرط واستعدادا للمستقبل. قال بعضهم: من خاف أدلج. وقال آخر: ليس الخائف من بكى، إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الشطر الثاني من الكتاب في الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير ذلك. نعلم أن الشيخ رحمه الله يتحدث عن الرجاء والخوف، عن كل من الرجاء والخوف، وجعله على شطرين. الشطر الأول تكلم فيه عن الرجاء، وهذا كلام عن الخوف. وفي الجملة فإن الشيخ أيضا يتحدث عن المنجيات، والرجاء سبق الحديث عنه، وسوف يأتي أيضا مزيد فيما ينبغي أن يكون عليه العبد من بين الرجاء والخوف. وهما من أعظم ما ينبغي أن يعتني بهما العبد، لأنهما من أدق أعمال القلوب. الرجاء والخوف من أدق أعمال القلوب، كما أنهما من أعظم أنواع العبادة، وهي من أعمال القلوب الدقيقة. ولهذا معرفتها وإدراكها وتفقد النفس فيها ومعالجة القلب لها، هذه من أهم ما ينبغي أن يعتني به العبد الذي يسعى في مصلحة نفسه. وسبق حديث كما قلنا عن الرجاء على ما ذكر الشيخ رحمه الله أن الرجاء هو الارتياح لانتظار محبوب متوقع، فأنت ترجو للشيء المحبوب، والخوف طبعا من الشيء الذي المضر. فإذا ما فهمت حقيقة هذين العملين القلبيين استطعت أن تتفقد نفسك وأن تفحص قلبك. وتكلم الشيخ كذلك فيما سبق عن فضيلة الرجاء وما ينبغي أن يكون عليه العبد، وعلى حد ما جاء في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فإحسان الظن يعني قوة الرجاء. وكذلك ذكر الشيخ فيما يتعلق بمتى يستعمل الرجاء ومتى يحتاج الإنسان إلى الرجاء. غالبا لا يحتاج إليه إلا في حال اليأس وفي حال الخوف أو بمعنى حال غلبت الأشياء التي قد تغطي على النفس، فمن أجل ألا يدخل الإنسان في دائرة اليأس فإنه يعظم رجاءه بربه. ثم ينتقل الشيخ الآن إلى الشطر الثاني وهو الخوف، على أنه سوف يتحدث عن موقع العبد وأنه لابد أن يكون بين هاتين المنزلتين، لا يغلبه خوف فيدخل في دائرة اليأس، ولا يغلبه رجاء بحيث يدخل في دائرة الأمن من مكر الله، وإنما يكون دائرا بين هذين الحالين، بمعنى أنه يطير وينتقل بجناحي الرجاء والخوف، ولا يكون الإنسان متوازنا إلا حينما يتوازن الجناحان. فالشيخ رحمه الله يقول هنا: اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، هذا هو الخوف. إذا كان الرجاء هو انتظار محبوب والأمل في محبوب، فإن الخوف يقابله وهو التألم بسبب توقع مكروه. إذن الرجاء يكون سرور، الرجاء يكون سرور وانشراح وانبساط لما يتوقع من خير، هذا هو الرجاء. والخوف تألم واضطراب بسبب توقع مكروه. فإذا حينما تكون راجيا رحمة ربك، يعني أنك تكون مقبلا على ربك برضا ومقبلا على ربك بأمل ومقبل على ربك لما تعرفه من سعة رحمته ومن فضله، كما أيضا تقبل عليه بما أيضا تجتهد فيه أنت من أعمال صالحة ترجو قبولها. في المقابل الخوف هو أنه يعتصر قلبك وتخشى وتضطرب لما تعلم من عند الله من شديد العقوبة ومن دقة الحساب ومن أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ثم أيضا ما تعلمه من نفسك من تقصير. فإذا إذا سرت بهذين الطريقين وعلى هذين الحالين فإنك على أمل النجاة بإذن الله. قال: اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، يعني في المستقبل. قال: مثال ذلك من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده فهو يخاف القتل، بمعنى أنك عملت خطأ وجناية ثم وقعت في من جنيت عليه، وقعت في يده وفي قبضته، ستكون على حال من الخوف لأنك لا تدري ماذا سوف يفعل بك. لماذا؟ لأنك أنت جاني، أنت جاني وهذا قد قدر عليك وأنت واقع تحت مكنته، هذا تصوير للخوف دقيق. وطبعا هو أراد بالمثال هذا لتعلم أنك في ملك الله ولا تخرج عنه، وتعلم أنك مقصر، إذا لابد أن تكون خائف. أنت مقصر وليس لك عن ملك الله عز وجل مفر ولا عن قبضته مفر، فإذا لا شك من حقك أن تخاف، ومن العقل أن تخاف، ومن الإيمان أن تخاف، لأنك مقصر وليس لك مفر. من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده فهو يخاف القتل ويجوز العفو، احتمال العفو، لكن الخوف يغلب ما دام انك ظالم وما دام انك جاني. ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله، يعني يزداد خوفك على قدر عظم جنايتك. فإذا كنت جنيت جناية كبيرة فأي يكون خوفك أشد. إذن الخوف مبني على العلم، هذا مراد الشيخ، يعني أنه بقدر تقديرك أنت لما فعلت وعلمك، وطبعا لابد يكون علمك صحيحا، لأنك إذا كان علمك غير صحيح ستكون نتائج غير صحيح. فبقدر علمك، والعلم لا يكون إلا بوسائله، ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء على الحقيقة. ولهذا حتى في أمورنا المعتادة، بقدر ما تكون دقيق في معلوماتك ودقيق في النظر في الأسباب والمسببات تكون نتائج صحيحة. على سبيل المثال إذا كان عندك أولاد، إذا كان عندك أولاد أنت تعرف أولادك، فيهم الذكي، فيهم الهادئ، فيهم الكسول، فيهم الحي المزاد حيوية، فإذا أنت غالبا تقومهم على قدر ما ترى فيهم من طبائع ومن صفات. فالمجتهد مثلا منهم، والذي ينظم وقته، والذي يحسن المذاكرة والمتابعة مع أساتذته، هذا غالبا ترجو له نجاحا وترجو له تقدم في نجاحه. لماذا؟ لأنك بنيت على معلومات صحيحة، يعني على علم صحيح. بينما أخوه الآخر ترى أن فيه كسلا، فيه توانيا، فيه عدم متابعة، فإذا تعلم أن نتيجته ستكون أقل من أخيه، وهكذا. وأحيانا ترى أن هذا من أولادك مقبل على العلم، والآخر مقبل على التجارة، والآخر له طرق في علاقات الناس، وهكذا. يعني بقدر ما تكون دقيقا في علمك عن أولادك ومعلوماتك الدقيقة عنهم، تستطيع أن تعرف بإذن الله النتائج التي سيحصلونها في مستقبل حياته. هذا قد يكون ميوله تجارة، هذا ميوله نجارة، هذا ميوله علم، هذا ميوله وظائف إدارية إلى آخره، على حسب ما ترى. بمعنى أن الأمور غالبا مبنية على العلم الصحيح. فإذا كان علمك صحيحا وكنت تعرف الأسباب وتتابعها، غالبا نتائجك تكون أكثر دقة. كذلك الحال إذا كنت صادقا في محاسبة نفسك، وعلمت تقصيرك في جنب الله، وعلمت ومتابع نفسك المحاسبة، سيكون الخوف كما يكون الرجاء. لأن الشيخ يقول ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله في من جنى على الملك جنايته، وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك، وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. لكن كما قلنا ينبغي أن تكون صادق في المحاسبة، لا أن تكون ترجو وأنت لم تعمل، أو تخاف خوفا أكثر مما قدرت من العمل، أو ترجو وأنت أيضا قد أذنبت. هذا غلط، وهذا غلط في المقاييس. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية، بل عن صفة المخوف وعظمته وجلاله. أيضا هذا جانب لا شك. لكن على كل حال كلها لا تخرج عن دائرة العلم، كلها لا تخرج عن دائرة العلم، سواء بعلمك بنفسك في جنايتك، أو بعلمك في جنب الله، أو جنب الإنسان الذي أنت مرتبط به. فبقدر علمك إيجابا وسلبا ودقتك في العلم تكون النتائج أدق، ويكون الميزان أيضا أصح. فإذا لا شك أن الداعي البحث على الخوف أمرين، أو البحث على الخوف أمران. الأمر الأول ما صدر منك من جناية، والأمر الثاني علمك بالطرف الثاني، علمك بالطرف الثاني من حيث طبيعته، حيث أنه مثلا فيه تعسف، فيه ظلم، فيه عفو، فيه دقة في الحساب، فيه أمور كثيرة، وفيه وحتى ولو كان عادلا، إذا كنت جانيا جهات شديدة فخوفك يكون شديدا. بل عن صفة المخوف وعظمة وجلاله، إذ قد علم أن الله سبحانه لو أهلك العالمين لم يبالي ولم يمنعه مانع. طبعا من المعلوم قطعا أن ربك لا يظلم أحدا، لكن أيضا لو عذبهم جميعا لما كان ظالما لهم. أيضا هذا العلم عندك أيضا يجعلك على خوف. فبقدر أيضا معرفتك بالمخوف يكون أيضا الخوف. فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله تعالى واستغنائه وأنه لا يسأل عما يفعل يكون خوفه. إذن هذه من أدق الأشياء التي ينبغي أن يستحضرها الذي يحاسب نفسه والذي يريد أن يعرف درجة الخوف أو مرتبة الخوف أو مقام الخوف. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام في هذا جميل في مدارج السالكين، سبق أن طلبنا منكم الكلام على الرجاء، فأرجو أن تراجعوا الكلام على الخوف. قال: وأخاف الناس أعرفهم بنفسه وبربه. وأخاف الناس أعرفهم بنفسه وبربه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. إذن خشية النبي صلى الله عليه وسلم أو شدة خشيته بنيت على معرفته بربه. ولهذا حينما جاء كما تعرفون حينما جاء الذين يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فكل واحد منهم قال: أنا أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال أخر: أنا أصلي ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا أو أنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان خطيبا وحمد الله وتعالى ثم قال: ما بال قوم من يقولون كذا وكذا، أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له. إذن بنى تقواه عليه الصلاة والسلام وخشيته وخوفه على علمه بربه، فكلما كنت عالما بربك كنت أشد خشية. ولهذا قال سبحانه هنا أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبخاصة إذا عرفتم أن هذه الآية أتت بعد ماذا؟ بعد أن بين الله عز وجل شيئا من آياته في الكون: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن خشيتهم مبنية على علم، وعلمهم مبني على نظر في آيات الله. فإذا نظرت في نفسك وفي أنفسكم فتبصرون، وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بها الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخره. فيتفكر في آيات الله سواء في الكون في النفس في الدنيا في البشر في كل ما, ما, ما, ما, ما, ما يحيط به علم الإنسان يزداد علما بالله عز وجل، وكلما ازددت علما بالله ازددت منه خشية. وهذه هي فائدة العلم وهذه هي فائدة التفكر. ولهذا: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تخلق النار إلى آخره. بني هذا على ماذا؟ على تفكره. فحينما رأوا هذا الكون وخلق الله عز وجل لهذا الكون بهذه الحكمة وبهذه الدقة عرفوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعبث وهو منزه عن العبث وأنه ما خلق إلا لحكمة، فقوي عندهم الإيمان ونبت عندهم الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. ولهذا مباشرة اتجهوا إلى ربهم فسألوه النجاة من النار: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ما يدل على ما تولد عندهم من شدة الخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وإذا كملت المعرفة أثرت الخوف. لا شك كلما زادت المعرفة أنبتت الخوف ونتج الخوف في القلب، ففاض أثره على القلب ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والاصفرار والبكاء والغشي، يعني الغشي اللي هو الإغماء، وقد يفضي إلى الموت وقد يصعد إلى الدماغ في سبيل العقل. وهذا صحيح، الخوف له آثار والخائف لابد أن يظهر عليه، وإن كان درجات مقبولة هنا ودرجات يعني غير مقبولة من حيث كما سوف يذكر الشيخ، يعني الخوف من حيث أثره والخوف المطلوب والخوف الزائد. في خوف زائد لا ينبغي أن يبلغه العبد، وفي خوف قائد وهذا هو المطلوب، وفي خوف لا يعتبر خوف باعتبار ليس خوف لأنه لم تظهر آثار الخائف حقيقة. ف فإذا كان مراتب ثلاث: خوف خفيف لا أثر له فهذا لا يسمى خوفا مؤثرا، بخوف فعلا يدعوك إلى أن تعمل ويدعوك إلى أن تجتهد هذا خوف صحيح، خوف لا يؤدي بك إلى اليأس هذا أيضا مذموم. إن الخوف مراتب ثلاثة وسوف يذكرها الشيخ، لكن كلها لا شك لها أثر، حتى الخوف المذموم أيضا له أثر، هو الذي يؤدي كما أقول يؤدي إلى الموت ويؤدي إلى فساد الدماغ أو إلى فساد العقل، لأن أحيانا شدة الخوف فعلا تؤثر على العقل، ولا أحيانا تلاحظون بعض الأولاد الصغار من شدة خوفه يضطرب عقله ويستمر غير عاقل إلى طول حياته، إما لأن أباه لم يحسن التربية وكان يعني يلهبه بالخوف والترهيب وقد يكون بالضرب وقد يكون بالسياط، فحينئذ يتأثر عقله وهذا حقيقة. فإذا لا يصل الحول إلى خوف إلى, إلى, إلى, إلى هذه الدرجة، لأنه ليس هناك داعي إلى أن يصل إلى هذا الحال، لكن مع نسف إذا زاد فعلا أدى إلى أثار سلبية. الشيخ يقول: ففاضل أثر الخوف على القلب ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والاصفرار والبكاء والغشي، وقد يفضي إلى الموت وقد يصعد إلى الدماغ في الاستلاق. مقصود الشيخ أن يبين أن الخوف له آثار، فلا تدعي الخوف وأنت لم يظهر عليك آثاره: اصفرار بكاء خشية غشيان إغماء إلى آخره، وإن كان بعضها قد لا يكون مقبول أن تصل إليه إلى درجته، لكن الواقع أنه ينتج هذا. قال: وأما ظهور أثرها على الجوارح الخوف فبكفها عن المعاصي وإلزامها الطاعات تلافيا لما فرط واستعدادا للمستقبل. إذن هذا صحيح، إذا كنت خائفا حقيقة وظهر عليك أثر الخوف لابد أن يظهر ذلك على الجوارح. ما دليل ظهورها على الجوارح؟ أن تكفها عن المعاصي، لأنك إذا كنت خائفا وتخاف الله عز وجل وتخاف عقابه وعذابه وتعلم علم اليقين أنك موقوف بين يديه وأنك سوف تحاسب، لابد أن يكون أثر هذا الخوف ظاهرا عليك بحيث تمتنع عن المعاصي وإلزامها الطاعات من أجل القرب ومن أجل تلافي آثار الخوف، تلافيا لما فرط يعني لما مضى واستعدادا للمستقبل لما يأتي. قال بعضهم: من خاف أدلج، بل هذا حديث كما تعرفون حديث: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلا شك أن من خاف أدلج، ما معنى من خاف أدلج؟ الإدلاج هو السير في الليل، استعينوا بشيء من الدلجة، سددوا أقارب واستعينوا بشيء من الدلجة، الإدلاج هو السير في الليل. وعادة المسافرون يسيرون في الليل، لماذا؟ إما لأنهم يرغبون في أن يقطعوا المسافة، ولهذا عند الصباح يحمد قوم السرعة، عند الصباح يحمد قوم السرعة. لا شك أن المشي في الليل متعب والإنسان يحب أن ينام، لكن نظرا لأن عنده همة فإنه يقطع في الليل حتى يصل، ولهذا إذا أصبحوا حمدوا السرعة. السرعة هو السير في الليل، عند الصباح يحمد القوم السرعة. فإذا الإنسان يمشي في الليل إما لأنه يريد أن يقطع المسافة أو لأنه خائف، من خاف أدلج، ولهذا الخائف لا ينام، فهو يغذ السير ويركض ويجري ويمشي باضطراب لأنه خائف. فالخائف يدلج يعني يسير في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، يعني من سار في الليل يصل، عند الصباح يحمد قوم السرعة. وقال آخر: ليس الخائف من بكى، إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. لا شك أن من بكى هو خائف، لكن أحيانا قد يكون البكاء وحده لا يكفي، وإلا لأن قلنا قبل قليل إن من آثار الخوف البكاء، لكن أيضا إذا كنت تستطيع أن تعمل شيئا غير البكاء ثم لم تعمل، إذن لا يكون خوفك مؤديا للغرض. فالشيء درجات، إذا كنت تبكي مثلا على خطيئتك هذا لا شك أنه خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وابكي على خطيئتك ولسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فالبكاء على الخطيئة لا شك أنه من مقامات المتقين. لكن بكاء له أثر، أو بكاء أحيانا قد الإنسان يبكي لأنه غير قادر على العمل، إذا هذا بكاء نافع. أما إذا كنت قادر على العمل وتبكي ولا تعمل ما يفيد. وهنا تأتي معنا كلمة، هنا ليس الخائف من بكاء، إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. نعم. ومن ثمرات الخوف أنه يطمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، فما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما، فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويذل القلب ويستكين، ويفارقه الكبر والحقد والحسد، ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات. ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات. ويكون له حاله كحال من وقع في مخالب سبع ضار، لا يدري أيغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلكه، ولا شغل له إلا ما وقع فيه. فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع المحظورات، فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم سمي ورعا، وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش فهو الصدق. قال: ومن ثمرات الخوف أنه يطمع الشهوات. إذن كما قال قبل قليل، من أثار الخوف على الجوارح أنه يكف عن المعاصي ويلزم الطاعات، كذلك من أثاره أنه يقمع الشهوات، بمعنى ما تسترسل في الشهوات. وأنتم تعرفون الإنسان كان خائف ما يأكل، الخائف ما يأكل على حسب الخوف. قد يكون أحيانا الإنسان حتى في امتحانات إذا كان عنده مواد صعبة تجد شهيته قليلة، إذا كان مقبل على شيء أو مقبل على تقل الشهوة. فإذا من علامات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات، وهذا صحيح. فتصير المعاصي المحبوبة لأن الإنسان حفة النار بالشهوات، فالإنسان يجد لذة في المعصية صلى الله عليه وسلم وانسياق لها، لكن إذا غلبه الخوف وكان عنده صفة الخوف أو مقام الخوف فإن هذا يجعله يكره هذه الأشياء ولا يقبل عليها. فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهي إذا علم أن فيه سما. فهذه المعاصي ما دام أنك، وقلنا قبل قليل إن الخوف يبني يورثه العلم، فإذا علمت أضرار المعاصي وعلمت أن الله محاسبك إذن كرهتها وظهر ذلك عليك بحيث لم تقبل عليها. كما يصير العسل مكروها عندما يشتهي إذا علم أن فيه سما، والمعاصي كلها سم. فتحترق الشهوات بالخوف، تحترق الشهوات بالخوف، فإذا من أثار الخوف أنه يقمع الشهوات ويقلل منها، وتتأدب الجوارح بحيث لا تكون إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تستطيل على ما هي ممنوعة منه، ويذل القلب ويستكين نتيجة الخوف. ودائما الخائف في حال اضطراب وفي حال ذلة وفي حال مسكنة، ويفارقه الكبر والحقد والحسد لأنه مشغول. حقيقة الخائف حقيقة مشغول بنفسه، ليس عنده وقت لأن يحسد ولا أن يحقد ولا أن يتكبر ولا أن يعجب بنفسه ولا أن يحرص ولا أن يطمع، لأنه فعلا غلبه الخوف بحيث إنه صار مشغولا بنفسه. فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وغالبا لا يشتغل بعيبه إلا من كان ذا بصيرة وذا علم مما يخافه من ربه وما يرجوه كذلك أيضا. ويصير مستوعب الهم لخوفه، مستوعب الهم، يعني بمعنى أن الهم شغله وخوفه هو الذي غطى عليه أن يشتغل بشيء آخر. مستوعب يعني مستبد، بمعنى أن هذا الخوف قد استبد به بحيث شغله عن كبر، وشغله عن الحسد، وشغله عن الحقد، وشغله عن الشهوات، وشغله عن كل الأشياء التي لا يقدم عليه العقلاء، ولا يقدم عليه النبلاء، ولا أصحاب الأخلاق، لأن الإنسان استقام وسار على على على على بناء على علم وعلى بصيرة، ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته، في خطر يعني في عظم وفي أهمية العاقبة. خطر هنا بمعنى شأن، في خطر وشأن وأهمية العاقبة، فلا يتفرغ لغيره، مع أنه مشغول بخوفه ومشغول بنفسه ومشغول بعلمه، فليس عنده وقت لأن ينصرف إلى أمور الناس من حسد وحقد وشهوات إلى آخره. ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة، وهذا حقيقة. إذا وفق الريح فإنه يقوده إلى المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يقدم على شيء إلا وهو يعلم أن فيه مرضات الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن فيه ما ينفعه في عاقبة أمره. والمحاسبة بمعنى يراقب الله سبحانه وتعالى ويحاسب نفسه في أعماله وفيما يقدم عليه من أعمال. والمجاهدة، المجاهدة يعني أولا بالابتعاد عن عن عن عن المشغلات والشهوات، والمجاهدة في الطاعات وأمور التي تقرب الله سبحانه وتعالى. والضنة بالأنفاس واللحظات، الضنة بمعنى الشح، فيكون شحيح بأن يصرف أنفاسه ولحظاته فيما لا ينفع، هذا هو من أثار الخوف. الظن بمعنى الشح، فيعلم أن أنفاسه معدودة عليه فيحاول أن لا يصرفها إلا فيما ينفع. والظن بالأنفاس واللحظات. ومؤاخذة النفس، يعني مشغولا بمؤاخذة النفس، يعني لا يكون له شغل إلا مؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات. فإذا هو أيضا مشغول بمحاسبة نفسه، هذه من معاني طبعا المحاسبة، مؤاخذة النفس في الخطرات هو من معنى المحاسبة التي قبل قليل. ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات، خطرات يعني خواطر النفس، والخطوات يعني ما يقدم عليه من أعمال، والكلمات اللسان. ويكون حاله كحال من وقع في مخالف سبع ضار لا يدري، أيغفل عنه، يعني يغفل عن السبع فيفلت وينجو، أو يهجم عليه فيهلكه، وهو دائما مترقب شديد المراقبة. من أجل ماذا؟ لأنه يريد النجاة لنفسه، والسبع قد أحاط به، فهو بين رجاء وخوف، فهو لا يدري أن يغفل السبع فيفلت ويستطيع الهرب، أو أن ذاك أيضا يطبق عليه فيهلكه، فهو في حال الرجاء، بين حالي الرجاء والخوف. ولا شغل له إلا ما وقع فيه، يعني أنه مشغول كالذي وقع في سبع، ليس مستعدا أن يصرف لحظة إلا لأنه يريد النجاة، ليس عنده وقت لأن يشتغل بأمور أخرى. ولا شغل له إلا ما وقع فيه. فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وهذا صحيح، وهذه قاعدة ينبغي أن أن أن أن, أن يتأملها كل محب الخير لنفسه. قوة المراقبة بحسب قوة الخوف، قوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله وصفاته وبعيوب النفس، كما قال الشيخ قبل قليل أنها ناتجة عن علمك بنفسك وعلمك بربك. قوة الخوف نتيجة علمك بنفسك وما أنت فيه من تقصير وذنوب، وعلمك بربك لأنه محيط ولا تخفى عليه خافية، وسوف يوقفك وسوف تقف بين يديه، وسوف ينشر لك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فبقدر ما يكون العلم عندك هذا دقيقا تكون أكثر خوفا وأصدق خوفا. وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع المحظورات، يعني أقل درجات الخوف، أدنى الخوف النافع، يعني أدنى درجات الخوف النافع أن يمنعك المحظورات، بمعنى المحرمات، المحظورات عن ممنوعات الشرع. فإذا منعك الخوف الممنوعات فهذا دليل على أن خوفك منافع وأنه مفيد. أقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع المحظورات، فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم سمي ورعا. يعني إذا بلغ بك الخوف أنه ترقى فقط، لم تمتنع عن المحظورات وإنما امتنعت عن المشتبهات وامتنعت عن المكروهات وامتنعت ما هو أقل درجة من التحريم، إذن هذا يسمى ورعا، يسمى ورع. فالورع درجة أقوى وأرفع من مجرد ترك المحرمات، إنما ترك المشتبهات. ولهذا قال فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم، بمعنى ليس التحريم مقطوعا به وإنما أنت توجست خيفة واشتبه عليك فتركته، إذن هذا ورع، سمي ورعا. وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش فهو الصدق، بمعنى أنك حتى وإن شئت فقل سميه الزهد، كان ينبغي الحقيقة أن يقول الزهد، لأن ما الفرق بين الورع والزهد؟ قلنا لكم في أكثر من مناسبة وأكثر مرة أن الفرق، الورع ترك ما يضر في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هو ما يضر لكن ما ينفع، لكن الورع لا، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، مشتبهات، لكن الزهد لا، ترك مباحات لكنها فضول عيش، يعني أنت مستغني عنها كماليات، فترك الكماليات هذا هو الزهد، ترك الكماليات وترك الذي كان ينبغي أن تشتغل بأهم منه وإن كان مباحا لكنك تركته لأنك اشتغلت بشيء أهم منه، هذا هو الزهد، هذا هو الزهد. ولهذا لو قال، يبدو أن لو قال هو الزهد كان أحسن. وإن انضم إليه التجرد واشتغال لك عن فضول العيش فهو الزهد. طبعا لا تشطبوا على الصدق، إنما قولوا إما بقوسين أو قولوا لعل الصدق أو راجعوا الأصل، راجعوا الأصل، لأن الحقيقة عادة إذا ذكروا الورع ذكروا الزهد، لأنهما طرفان، الورع والزهد، الورع في محرمات المنهيات والزهد في فضول العيش الأشياء، في فضول المباحات، الزهد في ترك فضول المباحات والزوائد المباحات. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.